نسحنا كان الشفاء، من نسحنا كتب الحداء، من ذلك الوجه الموشى بالشحوب، من أنين الشمس في وقت الغروب، من صدى الآهات في تلك الكروب، قويت أناملنا الضعاف، جمدت حجارتنا العجاف، ثقلت سنابلنا الخفاف، وعلى الهتاف وعلى الهتاف، الذل نجهل شعبه، والعز درب لا يعاف، القيد نجهل شعبه، وللأحرار درب لا يعاف. ومشينا الليل ناخدنا الصيعان كتاب الرحمن جبريل وكتابي، ومشينا الليل ناخدنا الصيعان كتاب الرحمن جبريل وكتابي. يا رب الكون ليل الغرب طويل غريب الدار لوحنا المنديل، يا رب الكون ليل الغرب طويل غريب الدار لوح بالمنديل. راجع يا يما لعيونك وديلي طال المشوار، يا يما ادعيلي. ومشينا الليل ما خبنا الصيعان زاد الرحال جبريع وكتابي، ومشينا الليل ما خبنا الصيعان زاد الرحال جبريع وكتابي. راجع على أرضي لا إسلامي وديني أحمي وطني والوطن يحميني، راجع على أرضي لا إسلامي وديني أحمي وطني والوطن يحميني. غنى البارود زغرود تمركيني على الحدود يا يما وديني. مشينا الليل ما خبنا الصيعان زاد الرحال جبريع وكتابي، ومشينا الليل ما خبنا الصيعان زاد الرحال جبريع وكتابي. شمس الأحرار طلعت على وادي ضوت هالدار عز ونور ومجدي، شمس الأحرار طلعت على وادي ضوت هالدار عز ونور ومجدي. عزوتنا اليوم والله أحلى عزوة شبل الإسلام نصر ودين وقوة. ومشينا الليل ما خبنا الصيعان زاد الرحال جبريع وكتابي، ومشينا الليل ما خبنا الصيعان زاد الرحال جبريع وكتابي. ما شاء الله يا أرض العشاق على اسم الله ركبوا بالعشواق، ما شاء الله يا أرض العشاق على اسم الله ركبوا بالعشواق. بحر العشاق هادر يما وعالي درب الشهادة غالي والله غالي. مشينا الليل ما خبنا الصيعان زاد الرحال جبريع وكتابي، ومشينا الليل ما خبنا الصيعان زاد الرحال جبريع وكتابي. أرض المسرى بهديك تحية وبظل السيف بتدومي قوية، أرض المسرى بهديك تحية وبظل السيف بتدومي قوية. اسمع يا ابني من جدك وصية لا ما بتعود بغير الرسمية. ومشينا الليل ما خدنا الصيعان زاد الرحال جبريع وكتابي، ومشينا الليل ما خدنا الصيعان زاد الرحال جبريع وكتابي. ومشينا الليل ما خدنا الصيعان زاد الرحال جبريع وكتابي، ومشينا الليل ما خدنا الصيعان زاد الرحال خفنا الصعابي زاد الرحال شبري وكتابي زاد الرحال شبري وكتابي زاد الرحال شبري وكتابي. Will I

بلادي نسيو في يا بلادي نسيو دمعي وجراحي يا نو لا تبالي وجراحنا من بي لا لا لا من بي لا لا لا من بي لعيونه احنا حرة

هلا يما هلا يما وهلا يوم هلا يما هلا يما بالفلان هلا يما بالفلان رحلت عنا الهموم طلت علينا الفرسان طلت علينا الفرسان هلا يما وهلا يوم هلا يما بالفلان هلا يما بالفلان رحلت عنا الهموم طلت علينا الفرسان طلت ختام هذا الشريف نسأل الله عز وجل أن ينال منكم الرضا ومن الله القبول. شارك في الإنشاد صلاح النعلاوي. يا رب الكون لي الغربة طويلة بارد الدار لو وقت المنديل. محمد الصعيدي. شعب يعاني والألم بجسمه الإشراف الفني والإخراج راتب غيث. طارت عدرو بالحرية طيارتنا الشراعية طارت عدرو بالحرية. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة في المملكة الأردنية الهاشمية لدى تسجيلات الفؤاد الإسلامية عمان. هاتف 4-6-4-9-6-7-4.